هذه يرتبط بالحافظة. أما التحصيل المادي يعني تحصيل المادة عبارة عن هكذا: من جهة لابد أن يسلط على كبريات المطلب، يعني هذا ليس فقط له دخل في الحافظة. مثلا الآن لا يقال لشخص إذا يستطيع أن يقرأ معنى الشكل الأول ويشرح لك، لا يقال أن هذا محصل المنطق. لابد أن يكون كليات المنطق موجودة مستذكر لها في ذهنه. نعم، الذي يرتبط بالحافظة الجزئيات، مثلا كليات المنطق يعرف مثلا أنه مثلا ما هو المنطق، يعرف مثلا الأشكال الأربعة ما هو الفرق بينها، ما بضر يكون حافظ كل شرائطها وجزئياتها. هذا يقال له محصل للمعنى. يعني هذا الشكل الأول مثلا محصول مقرر، أي مثلا الحد الأوسط ولا الشروط اللي هو لا لا، المقصود هذه الكليات. أما بعض الشرائط قد تفوته بحيث إذا رجع إلى الكتاب بالسهولة يستذكره، هذا يقال له محصل للمعنى. يعني لأنه واحد مثلا كل مطالب النحو غائبة عن ذهنه، لكن إذا قرأ في الألفية يفهم ويستطيع. أنا لا يقال له قد حصل المادة، لابد جملة من الكليات أن تكون في ذهنه. هذا راديو أو شو هذا؟ في راديو. في راديو. لمعة يعني من هذه السنوات التي تدرس في الحوزة نحتاج إلى 3 سنوات. أما صادفا عندما قرأنا كنا ندرس في سنتين، عندما كان الدرس 170 حصة. أي هنا إذا كان الشكل دالي اللمعة مولانا العزيز برزخ بين التراث القديم والتراث الجديد، فكعبارة اللمعة يعني إذا ندقق في العبارة مطلب صعب. يعني بعض الأساتذة هكذا يدرسون اللمعة، يقول الشهيد الأول فتوى أو الشهيد الثاني، يأتي هو إلى وسائل الشيعة ويجمع الروايات ويذكرها للطالب. هذه الفائدة للأستاذ ليس للطالب. الطالب الذي يستفيد من هذا الشيء. اللمعة ينبغي أن تدرس، عليكم السلام والسلام، بتفتيت عباراتها والإشارات التي يشير إليها الشهيد الثاني، يقول هذا أقوى، هذا أشبه، هذا فيه إشكال، هذا ينبغي أن يفكك. نفس العبائر التي لا أن كل حكم يذكر في اللمعة ينبغي أن نأتي ونأتي عليه بالروايات والأدلة، هذا غير مطلوب. والأستاذ الذي يستفيد للطالب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى التعريف بالعلمية، لماذا نأتي بالمسند إليه معرفا بالعلمية، ما هي النكات البلاغية في ذلك. في بداية المطلب جاء التفتزاني وعرف لنا العلم بقوله: وهو ما وضع لشيء مع جميع مشخصاته. العلم ما وضع لشيء بحيث تكون المشخصات الجزئية ملحوظة في المعنى الموضوع له اللفظ. طبعا وهو بصدد تعريف العلم الشخصي لا علم الجنس، لأن علم الجنس لم يوضع للشيء مع مشخصاته الجزئية. لذا في الألفية ماذا يقول عن علم الجنس؟ كعلم الأشخاص لفظا، يعني من ناحية اللفظ هو كعلم الأشخاص، أما من ناحية المعنى كعلم الأشخاص لفظا وهو عام. من ذاك أم عرية للعقرب وكذا فعالة للثعلب إلى آخره. هنا بصدد تعريف العلم الشخصي لا العلم الجنسي، فإن العلم الجنسي بلحاظ اللفظ معرفة، أما بلحاظ المعنى في الحقيقة هو كالنكرة. كلامنا عن العلم الشخصي مثل زيد وعمر وبكر وعلي. فإذا في العلم الشخصي نأخذ ويلاحظ الواضع، في المعنى الموضوع له المشخصات. هذا التعريف اعترض عليه بهذا الاعتراض، أنه لو أخذنا المشخصات حين وضع العلم الشخصي فينبغي أن يكون إطلاق العلم الشخصي على الذات بعد زوال بعض المشخصات يلزم أن يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. تفهم جيدا؟ الآن عندما يولد لك ولد فتطلق عليه علم، تعطيه اسم من الأسماء، وأنت في تعريفك للعلم ماذا قلت؟ ما لوحظت المشخصات الخارجية عند وضعه. مشخصات هذا الولد ما هي؟ وزنه 3 كيلوات، طوله 50 سنتيمتر، شكله كذا، لونه، هذه المشخصات. بعد أن ينمو هذا الطفل ويكبر سوف تختلف هذه المشخصات. فإذا كانت المشخصات جزءا من المعنى الموضوع له اللفظ، لكان عندما يكبر هذا الطفل تكون قد استعملت اللفظ في غير موضع لو فيكون من باب استعمال المجازي. والحال أنه لا يوجد أحد يقول أنه الآن هذا الاسم الذي أطلقه عليك فحسن حسين محمد هذا استعمال مجازي، لا يوجد أحد يقول بالاستعمال المجازي. فيكشف ذلك على أن المشخصات ليست جزءا من المعنى الموضوع له الله. واضح الإشكال؟ طبعا أجيب عن هذا الإشكال أن المراد من المشخصات لا كل المشخصات الخارجية للشيء، حتى مثل الآن القعود، الآن مشخصاتك الخارجية أنت قاعد، فإذا وضعت لك اسم فلا يكون القيود جزءا من المعنى الموضوع له الله. وإنما المراد من المشخصات المشخصات الثابتة التي بها يمتاز عن غيره، ككونه ولد في تاريخ كذا مع كونه ابن فلان مع كونه ابن فلانة، هذه المشخصات التي تميزه عن غيره. لا كل المشخصات حتى المشخصات القابلة للزوال، المراد من المشخصات المشخصات الثابتة لا مطلق المشخصات، وإلا يلزم أن يكون الاستعمال عند زوال هذه المشخصات أن يكون الاستعمال استعمالا مجازيا. فإذا هذا هو تعريف العلم. بعد أن عرف لنا العلم ما هي النكتة البلاغية لإحضار المسند إليه في قالب العلمية؟ النقطة الأولى قال إنما نأتي بالمسند إليه علما لأجل إحضاره في ذهن السامع ابتداء باسم مختص به. شوف مرة تقول جاء رجل، ومرة تقول جاء زيد، ما الفرق بينهما؟ أنه في قولك جاء زيد أحضرت المسند إليه في ذهن السامع ابتداء باسم مختص به بخلاف رجل، فإن الرجل لا يختص بهذا الجائي بل يشمله ويشمل غيره. أخذ في هذه النقطة قيدان: إحضاره في ذهن السامع ابتداء، وباسم مختص به. أما القيد الأول، لماذا قال إحضاره؟ طبعا عفوا، أخذ في هذا النقطة ثلاثة قيود: إحضاره بعينه ابتداء، باسم مختص به. نبدأ بشرح هذه القيود. أما قوله بعينه فلأجل الاحتراز عن إحضار الشخص باسم جنسه. الآن أنا عندما قلت جاءني رجل، أنا أحضرت لك الفاعل، لكن لا بعينه، بل أحضرت به بشيء يشمله وهو اسم الجنس، يعني رجل اسم جنس، واضح؟ فقولنا بعينه للاحتراز عن الإحضار في قالب اسم جنس. إحضاره بعينه هذا القيد الأول. ابتداء، ما المراد بابتداء؟ كيف جيدا؟ الآن إذا قلنا هكذا، إذا قلنا رجل عالم جاءني، أو لا، إذا قلنا جاءني زيد وهو ضاحك، كيف جيدا؟ جاءني زيد وهو ضاحك، وهو ما هو إعرابه؟ هو نعم جملة حالية، أما هو مبتدأ، ضاحك خبر، المبتدأ مسند إليه، فهو مبتدأ، وببركة هو قد أحضرته في ذهن السامع بعينه، لأنه على ماذا يدل؟ على زيد. فإذا هو أحضرت لك الشخص بعينه لا باسم جنسه، فهو هل هو علم؟ نقول لا، هو وإن كان إحضارا للشخص بعينه، إلا أنه ليس ابتداء ومن أول الأمر، وإنما ببركة ماذا؟ ببركة رجوعه إلى العلم. صار واضح المطلب؟ أكرر لك، شوف الآن فرق بين أقول لك جاء زيد، الآن من أول الأمر أحضر زيد بنفسه، صحيح؟ من دون أن يسبق شيء يدل عليه، من أول الأمر أحضر زيد بنفسه في ذهنك. ومرة أقول جاء زيد، هنا أحضر زيد بنفسه، وفي جملة أخرى قلت وهو ضاحك، هو فيها إحضار للشخص بنفسه، لكن بواسطة رجوعها إلى زيد، ليس من أول الأمر أحضر الشخص بنفسه، وإنما بواسطة الرجوع إلى العلم. فإذا قولنا بعينه لإخراج الحضور، عفوا، قولنا ابتداء لإخراج الحضور الثانوي، يعني بعد الحضور الأولي. زيد عندما أحضر لك الشخص هو جاءت وأحضرته ثانية لا ابتداء، واضح؟ إذا لماذا جاء المصنف بقيد ابتداء؟ فإذا شرحنا القيد الأول بعينه ابتداء. أما القيد الثالث وهو قوله باسم مختص به، قولنا باسم مختص به يخرج لك الضمائر، ضمير الخطاب، أنت ضمير الخطاب مختص بك، أو يشمل كل مخاطب مفرد مذكر، كذلك أنتما. فقولنا باسم مختص به يخرج مثل الضمائر، يخرج مثل اسم الموصول، ويخرج مثل الإشارة، فإن هذا لم يوضع لك بالخصوص، بخلاف زيد وضع لهذا بخصوصه. فقولنا باسم مختص به أخرج ما كان الوضع في الموضوع له فيه كليا، مثل اسم الإشارة، لأن اسم الإشارة الموضوع فيه موضوع له ماذا؟ كما يقول ابن الناظم في الألفية: بذال مفرد مذكر أشر، بذي وتي تي وبذي وذه تي تا على الأنثق تصر، بذال أي شيء موضوعة لكل مفرد مذكر، وهو ليس مختص بك أنت، وإنما الاختصاص بك أنت يحصل من إشارة الإصبع، لا ينتبس مع غيرك. أما هذا في اللغة العربية موضوعة لكلي المفرد المذكر المشار إليه، بخلاف زيد، بخلاف عمر، فإنه موضوع لذات مخصوصة لا لكل كذا وكذا، بل موضوع لذات مخصوصة. فإذا هذه ثلاثة قيود: القيد الأول وهو بعينه للاحتراز عن اسم الجنس، القيد الثاني وهو ابتداء للاحتراز عن ضمير الغائب الذي يرجع إلى العلم، القيد الثالث وهو باسم مختص به للاحتراز عن نحو الضمائر والموصولات وأسماء الإشارة. واضح هذا الكلام؟ لقائل أن يقول أن القيد الأخير، ما هو القيد الأخير؟ باسم المختص به، يغني عن القيدين الأولين فيكون ذكرهما لغوا. ليش؟ لأنه إذا كان لفظ مختص بهذا الشخص فهو يدل عليه بعينه، فهو يحضره بعينه لا باسم جنسه، وإذا كان لفظ مختص بهذا الشخص فهو يحضره ابتداء، فذكر القيد الأخير يغني عن ذكر القيدين الأولين. قد واحد يشكل هذا الإشكال، فلماذا ذكره المصنف من أول الأمر؟ يقول العلم لإحضار المعنى باسم مختص به، ولا يقول لا بعينه ولا ابتداء. واضح الإشكال؟ يجيب التفتزاني عن هذا الإشكال بأنه صحيح، هذا الإشكال وارد، بمعنى أن القيد الأخير يغني عن القيدين الأولين، لكن في الحقيقة غير وارد على المصنف. لماذا؟ يقول لأن المصنف ليس بصدد الاحتراز أن كل قيد يريد أن يحترز به عن شيء. إذا كان المصنف كل قيد يريد أن يحترز به عن شيء، فالاحتراز عن جميع الأشياء التي ذكرناها يحصل بالقيد الأخير، وإنما المصنف بصدد تحقيق معنى العلمية، وتحقيق معنى العلمية وتقرير معنى العلمية وتثبيت معنى العلمية في الذهن يحتاج إلى أن نفصل ونفصل الشروط والقيود، وإن كان هناك قيد يجمعها بأكملها. بنتفت للجواب أنا حتى نكتب لك المطلب على اللوحة. شوف ماذا يقول: لإحضار المعنى في ذهن السامع بعينه ما في فرق تقديم وتأخير، ابتداء باسم مختص به. كده جيدا، عندنا ثلاثة قيود: بعينه، ابتداء باسم المختص به. قيد نقول بمجرد أن يكون الله مختص بمعنى فهو يحضره ابتداء، بمجرد أن يكون لفظ مختص بمعنى فهو يحضر المعنى بعينه. فإذا ذكر هذا القيد يبني عن هذين القيدين. هذا كان لإشكال. يقول المصنف صحيح للتختزاني ذكر هذا يغني عن هذين، لكن في الحقيقة نحن بصدد توضيح معنى العلمية، فلا بد من تشقيق هذا القيد إلى شقوق متعددة حتى نشرحها للطالب، ولسنا بصدد أن كل قيد للاحتراز عن شيء بخصوصه، وإنما بصدد تشريح معنى العلمية للطالب، وهذا لا يحصل إلا بتفصيل هذا الشرط الواحد إلى شروط وإلى قيود ماذا متعددة. صار واضح المطلب؟ فبالتالي لا يرد الإشكال. طب. نعم. لو كان عليه مختص مني وكان من الأول ومن ثم يأتي ابتداء وبعينه. شوف هنا لما كان بعينه وابتداء أخص من اسم مختص به ملتف جيدا، فناسب أن ينطلق من الأخص إلى الأعم، لأجل ذلك رتب بهذه الطريقة. هذا مطلب. مطلب آخر، بعض شراح التلخيص ذكر أن قوله ابتداء للاحتراز عن الإحضار بشرط. تفهم جيدا، نحن قلنا قوله ابتداء للاحتراز عن ماذا؟ عن الإحضار الثانوي. ابتداء بمعنى جعل، فصرناها بأي معنى؟ بمعنى الإحضار الأولي. فبالضمير يحضر الشيء لكن إحضارا ثانويا ببركة رجوعه إلى العلم. صحيح هذا الكلام؟ هذا الشرح التفتزان. بعضهم قال لا، ابتداء لها معنى آخر. ابتداء يعني غير مشروط. ما معنى ابتداء؟ يعني غير مشروط. طب للاحتراز عن ماذا؟ يقول للاحتراز عن أمور، واحد عن الضمير الغائب كما ذكر التفتزاني. ليه؟ يقول لأن الضمير الغائب وإن يحضر الشيء لكن بشرط أن يكون له مرجع، بشرط أن يكون له مرجع. بعد للاحتراز عن المعرف بالألف واللام التي للعهد الذكري، مثلا عندما تقول اشتريت فرسا وبعت الفرس وأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أي رسول الذي عصى فرعون؟ ذاك الذي تقدم. فالرسول أحضرت الشيء بعينه لكن بشرط أن يتقدم معهود، أليس كذلك؟ هذا معنى الألف واللام التي للعهد الذكري، بشرط أن يتقدم ذكر. بعد أيضا للإحتراز عن الموصول، قرأتم في ألفية ابن عقيل أنه يشترط في الصلة ماذا؟ أن تكون معهودة. يشترط في الصلة أن تكون معهودة. ليش اشترطوا في الصلة أن تكون معهودة؟ لأن اسم الموصول من أين يكتسب التعريف؟ من الصلة. فإذا الصلة كانت مجهولة فاقد الشيء لا يعطيه، فحتى يكتسب الاسم الموصول التعريف من الصلة لابد أن تكون الصلة معهودة. فإذا قوله ابتداء للاحتراز عما يحضر بشرط كالضمير، فإنه يحضر بشرط المرجع. كالعهد الذكري في أنه يحضر بشرط تقدم الذكر، الموصول فإنه يحضر بشرط معهودية الصلة. بينما التفتزاني ماذا شرح قوله ابتداء؟ يعني من أول الأمر فقط للإحتراز عن الضمير. الآن ما هو الصحيح؟ ما هو رأيك أيها التفتزاني؟ يقول هذا التفسير الثاني غلط. ليه؟ يقول لأن جميع المعارف فيها شرط، جميع المعارف فيها شرط، ولا يختص الاشتراط بالضمير الغائب وباسم الموصول وبماذا؟ المعرف بالألف واللام التي للعهد الذكري، بل كل المعارف مشروطة حتى العلم. فلو كانت ابتداء بمعنى من دون شرط لخرج العلم، ونحن بصدد تعريف نفس العلم. العلم بماذا يشترط؟ حتى يكون العلم معرفة لابد أن يسبق بوضعه، يشترط أن يسبق وضع، لابد أن يكون هناك وضع، إذا لم يكن هناك وضع لا يكون معرفة. فحتى العلم فيه شرط. اسم الإشارة قالوا لماذا يكتسب التعريف؟ بشرط المصاحبة للإشارة الحسية. كل المعارف من هذا القبيل. فإذا كان قوله ابتداء للإحتراز عما يشترط فيه شرط، فيخرج كل المعارف حتى ماذا؟ حتى العالمين. فالصحيح إذن أن قوله ابتداء في مقابل الإحضار الثانوي بعد الإحضار الأول. واضح هذا الشيء؟ بالي. والإشارة ماذا تفعل بها؟ محترض عنها، لكن ينبغي فكلها يجب أن تكون بقوله بابتداء أن يحترز عن الجميع، مع أنك أنت أيها الشارح فقط يحترز عن أمورا ثلاثة: ضمير الغائب معرف بالألف واللام التي للعهد الذكري واسم الموصول، مع أن غيره كذلك. مثال على العلم، يقول نحو قل هو الله أحد. تفت هذه الآية الشريفة فيها إعرابان: قل هو الله أحد. نحن بحثنا في أي شيء؟ في إتيان المسند إليه علما. لابد أن يكون العلم مسند إليه. يوجد إعراب هكذا، يقول هو مبتدا، الله خبر أول، وأحد خبر ثاني. هذا إعراب. على هذا الإعراب لنا شاهد؟ لا يوجد لنا شاهد، لأن الله خبر والخبر مسند لا مسند إليه. هناك إعراب ثاني، هو مبتدأ، الله خبر، وأحد بدل، بناء على جواز إبدال النكرة من المعرفة إذا كانت تفيد فائدة زائدة كما ذكروا في الألفية. هذا مبدأ إعراب. على هذا الإعراب أيضا ليس لنا شاهد، لأن الله خبر والخبر مسند لا مسند إليه. شاهدنا على هذا الإعراب هو ماذا؟ مبتدأ الله ماذا؟ مبتدأ ثاني وأحد. يعني هو ضمير الشأن. ضمير الشأن وضمير القصة اختلف فيه البصريون والكوفيون. الجماعة يقولون لا محل له من الإعراب ويطلقون عليه اسم ضمير الشأن وهم البصريون، والكوفيون يطلقون عليه اسم ضمير الاعتماد ويقولون محله من الإعراب كمحل ما يأتي بعده. فبما أن الله مبتدأ فهو يكون مبتدأ أول على الخلاف بين البصري والكوفي. إذن هو ضمير الشأن والله مبتدأ وأحد خبر. هنا يكون لنا شاهد أن الله مبتدأ والمبتدأ مصدر إليه. فإذا جاء بلفظ الجلالة الذي هو من الأعلام الشخصية لأجل إحضار المسند إليه بعينه، طبعا بعينه لا بمعنى أنه أحضرنا بجميع تفصيلاته إلا لا يطلع على كنه البارئ عز وجل أحد، يعني ولو بهذه الإشارة الإجمالية بعينه باسم المختص. هذا الاسم يطلق على غير الخالق عز وجل؟ لا. ضع الخلخالي ذهب إلى أن الله في هذه الآية الشريفة وضع لكل واجب الوجود وليس علما شخصيا، وإنما هو من قبيل علم الجنس، من قبيل علم الجنس. الآن بعد أن نطبق هذا المقدار نرجع إلى تحت الخلفان. يقول وبالعلمية أي تعريف المسند إليه بإيراده يعني بالإتيان به علما. ما معنى العلم؟ وهو ما وضع لشيء مع جميع مشخصات، المقصود بجميع المشخصات أي مشخصات الثابتة. لماذا نأتي بالمسند إليه علم؟ لإحضاره أي لأجل إحضار المسند إليه بعينه أي بشخصه، بحيث يكون متميزا عن جميع ما عداه، واحترز بهذا عن قيد بعينه، احترز عن إحضاره باسم جنسه، نحو رجل عالم جاءني. الشاهد وين هنا؟ شاهد في رجل أو في عالم؟ عالم صفة ليست مسند إليه. شاهد في رجل، هو بدأ كان الشاهد في رجل، لماذا جاء بكلمة عالم؟ نقول حتى يجوز الابتداء النكرة، النكرة يجوز الابتداء بها إذا وصفت، فليس لنا شاهد في عالم، شاهدنا في رجل. نعم لو قال عالم جاءني بناء على جواز الابتداء بالنكرة هنا يكون الشاهد في عالم. خب لإحضار إذن بعينه في ذهن السامع ابتداء. ما معنى ابتداء؟ أي أول مرة، واحترز بقيد ابتداء عن نحو جاءني زيد وهو، الشاهد في قوله وهو، فإنه وهو أنت أحضرت زيد لكن ليس من أول الأمر وإنما ببركة تقدم زيد، وهو راكب باسم مختص به أي بالمسند إليه، بحيث لا يطلق التفت إلى هذه الجملة هذه نسينا أن نشرحها، بحيث لا يطلق باعتبار هذا الوضع على غير. طبعا لاني نسيت أن أشرحها، تناسيت أن أشرحها، ولا كانت في ذهني قلت نؤجلها للتفسير حتى لا يتشوش البحث. شوف في المنطق عرف الجزئي بأنه ماذا؟ ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين. الآن كلمة كاسم علي، علي جزئي أو كلي؟ جزئي. كم واحد هنا يو اسمه علي؟ لا يوجد أحد؟ فقط واحد؟ محمد كم واحد اسمه محمد هنا؟ ولا واحد عجيب. خب عباس كم؟ اثنين. خب فكيف تقول يمتنع فرض الصدق؟ عباس علم، مع أنه لا يمتنع فرض صدقه على تسليم الصدقة على اثنين، صحيح؟ فماذا نفعل؟ فإذا هذا الإشكال جيء به من أين؟ من المنطق. جيء به هذا الإشكال من المنطق. هنا أنت ماذا قلت العلم؟ إحضاره بشخصه باسم مختص به. وبعد عباس ليس مختص بفلان، بل أيضا يطلق على فلان، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ لذا يقول باعتبار هذا الوضع، صدق عباس على الشخص الآخر هذا بلحاظ وضع آخر، لا بلحاظ هذا الوضع الذي الأب الذي يسمى محمود مثلا وضعه لابنه، تفهموا؟ إنما بلحاظ وضع آخر. واضح الجواب؟ واضح إن شاء الله الجواب، أكرر. لذا قال باعتبار هذا الوضع على غيره، بحيث لا يطلق باعتبار هذا الوضع على غيره، وإن كان يطلق باعتبار وضع آخر على عباس آخر. واحترز به، يعني بقوله باسم مختص به، عن إحضاره بضمير المتكلم أو المخاطب واسم الإشارة والموصول والمعرف بلام العهد والإضافة. هذه كلها إحضار للشيء لكن باسم ليس مختص به. مثلا إضافة، غلام زيد، قد يكون زيد عنده عدة غلمان، فغلام زيد ليس مختص بهذا. واضح هذا الشيء؟ وهذه القيود، هذا جواب عن إشكال. ما هو الإشكال؟ أن القيد الأخير، أن القيد الأخير يغني عن القيدين أولا. نقول وهذه القيود لتحقيق لإيضاح مقام العلمية، لا لأن أن كل قيد يحترز به عن غير ما يحترز به عن القيد الآخر، وإلا لو لم نقل هذا لو لم نقل أنه لتحقيق مع مقام العلمية لورد علينا إشكال أن القيد الأخير مغن عن ما سبق. واضح المطلب؟ تصور إذا اتضح المطلب العبارة بعد لوحدها تنطق. وقيل، هذا وقيل في مقابل ماذا؟ في مقابل تفسير التفتزاني لقوله ابتداء بقوله أول مرة. وقيل احترز بقوله ابتداء عن الإحضار بشرط، يعني الابتداء يعني من دون شرط، فلما التفتزاني شرح الابتداء بمعنى يعني من أول الأمر لا من ثاني الأمر، كما في المضمر الغائب والمعرف بلام العهد فإنه يشترط تقدم ذكره، والموصول فإنه يشترط تقدم العلم بالصلة. يقول وفيه نظر، لأن جميع المعارف، لأن جميع طرق التعريف كذلك. ما معنى كذلك؟ يعني مشروطة بتقدم شيء، حتى العلم فإنه مشروط بتقدم العلم بالوضع. فمثال على ذلك يقول نحو قل هو الله أحد، طبعا على أي إعراب؟ على الإعراب الذي ذكرناه أن هو ضمير الشأن، والله مبتدأ، وأحد ماذا؟ خبر. خب الآن هناك بحث لغوي هذا لا علاقة له بالبلاغة، يقول فالله أصله، كلمة الله أصله أصلها ماذا؟ الإله. حذفت الهمزة، همزة الإله، لأجل ماذا حذفت؟ تخفيفا. حذفت الهمزة وعوض عنها حرف التعريف، تفهم جيدا. الله ماذا قلنا أصلها؟ مرة تقول أصلها إله فتحذف الهمزة، ماذا يبقى؟ لا. نضيف عوضا عن الهمزة المحذوفة ألف ولام فتصبح ماذا؟ الله. بناء على ذلك، بناء على ذلك يكون أصل الله إله. أما التفتزاني ماذا قال؟ أصل الله الإله، يعني الألف واللام موجودة، فأنت ماذا قلت؟ حذفت الهمزة وعوض عنها ألف ولام، عوض عنها ألف ولام يعني لابد أن نأتي بألف ولام ثانية. لا وهذا غير مقصود. مقصود عوض عنها لا أنه أتينا بألف ولام جديدة، وإنما ماذا قصدنا بالألف واللام الموجودة؟ التعويض عن المحذوف. طبعا هذا عقليا بالدقة العقلية هذا الكلام غلط، لكن القوانين النحوية لا تخضع للفلسفات العقلية. ليش غلط؟ ليش غلط؟ لأنه نقول لا يجمع بين العوض والمعوض. عندما كانت الإله هم الألف واللام موجودة وهم الهمزة موجود، اللهم إلا أن يقال أنه عندما تكون الهمزة موجودة لا يقصد الطعون، فلا يكون هناك عوض ومعوض حتى يجتمعان. المهم الأمر سهل. فإذن الله لم يكتسب التعريف من الألف واللام، وإلا لا يصح التمثيل له بالعلمية. الألف واللام جزء من الكلمة أصبحت، واضح؟ فمجموعة هذه الكلمة هي علم. مثلا الآن لنفترض واحد أطلق على ابنه اسم الرجل، بعد صار هذا يسمى ماذا؟ علم، صار معرفة للعلمية، لأنه معرفة للألف ألف واللام. الألف واللام حينئذ سلخت عن التعريف، كما يقول في الألفية. ماذا يقول في الألفية في بحث الألف واللام؟ وقد تزاد لازما كاللات ثم اللائي، وكذا كطبت النفس يا قيس السري، وثم مسألة العقبة والمدينة. خب العقبة والمدينة هي على مع وجود الألف واللام، لأن اكتسبت التعريف من الألف واللام. عندما تقول المدينة صارت على لي يثرب، اتفقنا؟ لا أنها معرفة بالألف واللام، الألف واللام سلخت عن التعريف كيفما كان. يقول حذفت الهمزة وعوض عنها حرف التعريف، ثم جعل علما للذات الواجب الوجود الخالق للعالم. إذن هي علم لهذه الذات القدسية. وزعم الخلخالي، بعضهم يعني من الخلخالي، أنه اسم لمفهوم الواجب لذاته. كيف جيدا؟ مفهوم واجب الوجود كلي أو جزئي؟ كلي. قرأنا في المنطق أن في بعض الأحيان المفهوم لا يكون له أي مصداق، ومع ذلك يكون من المفاهيم الكلية. لذلك أخذ في تعريف الكلي كلمة ماذا؟ فرض. ما لا يمتنع فرض صدقه على تفسيره. شريف الباري لا وجود له، مع ذلك هو من المفاهيم الكلية. في بعض الأحيان لا يكون له إلا مصداق واحد، مثل ماذا؟ كمفهوم واجب الوجود، كمفهوم الشمس، ليس لها إلا مصداق واحد. طبعا مصداق واحد الشيء الذي نحن نعرفه، ولا خب يقال انه لكل كوكب شمس من الشموس كيفما كان. المهم فالمقصود على الشمس الخاصة التي هي ليس لها الا مصداق واحد، لان الشمس موضوعة لماذا؟ لكل كوكب نهاري ينسخ حكم الليل بحكم النهار، هذا مفهوم كلي. لكن غاية الأمر الله لم يخلق منه إلا مصداق واحد. كذلك مفهوم واجب الوجود، مفهوم واجب الوجود موضوع لأي شيء، لكل ذات مستغنية عن الغير ويحتاج إليها الغير. غاية الأمر في الخارج ليس له إلا مصداق واحد، ليس له إلا مصداق واحد. إذن مفهوم واجب الوجود كلي، بينما مصداق واجب الوجود جزئي. التفتزاني قال كلمة الله موضوعة لأي شيء؟ لواجب الوجود بالحمل الشاية، يعني لمصداق واجب الوجود. فهو ذلك الخالق والمعبود تبارك وتعالى. فإذن الموضوع له لفظة الله جزء أو كلي، المصدر جزء أو كلي جزء، فيكون على من؟ شخصيا. بينما الخلخالي ذهب إلى أن لفظة الجلالة قد وضعت للمفهوم، غاية الأمر هذا المفهوم في الخارج ليس له إلا مصداق، إلا مصداقا واحد. هذا رأي الخلخالي، واضح الفرق بين الرأيين. على رأي الخلخالي يكون الموضوع له لفظة الله تبارك وتعالى ماذا؟ معنى كلي، مفهوم كلي. بينما على رأي التفتزاني الموضوع له هو معنى جزئي. ما هو الصحيح؟ ماذا يرد على الخلخالي؟ يقول فيما ذهب إليه الخلخالي نظر، وجه التنظر. شوف في الشريعة الإسلامية يقولون قولك لا إله إلا الله كلمة ماذا؟ توحيد. كلمة التوحيد هي قولنا لا إله إلا الله. إذا كان الله الوارث في الاستثناء في كلمة التوحيد موضوع لمفهوم كلي، فهذه الجملة حينئذ لا تفيد التوحيد، لأن التوحيد يتنافى مع الكلية. بخلاف ما لو قلنا الله موضوع لمعنى جزئي، التوحيد يتناسب مع الجزئية. واضح إشكال التفتزاني عليه؟ يقول لازم ما اختاره الخلخالي. الآن إذا تريد أن تصيغ المطلب بطريقة منطقية نؤلف لك قياس استثنائي. كيف جيدة؟ إذا كان لفظ الجلالة موضوعا لمعنى كلي للزم عدم استفادة التوحيد من قولك لا إله إلا الله. هذه القضية الشرطية، هذه الصغرى. الكبرى لكن التوحيد يستفاد من هذه الكلمة بالاتفاق. استثناء نقيض التالي ماذا ينتج؟ نقيض المقدم. المقدم ماذا كان؟ لو كان الموضوع له لفظ الجلالة كلي، هذا المقدم. نقيضه أن الموضوع له لفظ الجلالة ليس كلي بل سيثبت المقصود. هذا هو إشكال التفتزاني على الخلخالي. يقول وزعم بعضهم أنه اسم لمفهوم الواجب لذاته أو المستحق للعبودية. خب مفهوم المستحق للعبودية كلي أو جزئي؟ كلي. وكل منهما يعني واجب لذاته أو مستحق للعبودية كلي انحصر في فرده، فلا يكون علما جزئيا، علما شخصيا. بينما على رأي التفتزاني ماذا يكون؟ علما، لأن مفهوم العلم جزئي وهذا أصبح كليا. وفيه نظر لأن لا نسلم أنه اسم لهذا المفهوم الكلي. كيف؟ استفهام استنكاري، يعني كيف يكون اسم للمفهوم الكلي وقد أجمعوا على أن قولنا لا إله إلا الله كلمة توحيدا، ولو كان الله اسما لمفهوم كلي لما أفادت التوحيد، لأن التوحيد يتنافى مع الكلية، لأن الكل من حيث إنه كل يحتمل الكثرة والكثرة تنافي الوحدة. واضح هذا الإشكال؟ والحمد لله رب العالمين. لا خلق بالفصاحة، كلاهما يصح، فقط جعل هو ضمير الشأن فيه نكتة بلاغية. سيأتي أنه من جملة النكات البلاغية للإتيان بضمير الشأن الإجمال، التفصيل بعد الإجمال. عندما أقول هو فلسه تطلب تفسير هو، لأنه لم يتقدم له مرجع. فعندما يقول الله أحد يحصل المعنى في ذهنك بعد الالتفات والتوجه إليه، والحاصل بعد الطلب أعز من المنطاق بلا تعب. أولا سيأتي هذه النقطة إن شاء الله من ناحية بلاغية، هذا أصدقها لا من ناحية الفصاحة.